ولهذا أنا أنكر هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي كيف الفقه الإسلامي؟ الإسلام فكر. قل المفكر الإسلامي لا بأس في المسلمين المفكرون، لكن ما في فكر إسلامي. نعم، إن من واجب الدين الإسلامي العقيدة الإسلامية، إحنا ما في